طيب نقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى، طبعا هذا التبويب من قبل المحقق، ضرورة إثبات الصفات بلا تمثيل ولا تعطيل. والمؤلف أول ما ذكر هذه الفقرة قال: الواحد الصمد ليس له صاحبة ولا ولد، جل عن المثيل، فلا شبيه له ولا عديل، السميع البصير، العليم الخبير، المنيع الرفيع. طبعا في بعض النسخ تقديم العلو، عال على عرشه، وفي بعضها تقديم الواحد الصمد. من عنده تقديم صفة العلو؟ صفة العلو كلكم هذا الواحد الصمد. في بعض النسخ تقديم صفة العلو. الحمد لله الذي بين أيدينا ليس فيها هذا التقديم. طيب نشرح كلام المؤلف. قوله الواحد أي في ذاته وأسمائه وصفاته، فلا شبيه له ولا مثيل، ولا ضد له ولا ند، ولا شريك له في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته. الصمد له معنيان: المعنى الأول الذي لا جوف فيه، وهذا المعنى روي عن ابن عباس إلا أنه لا يصح، فيه انقطاع وفيه ضعف. المعنى الثاني هو الذي صمدت له الخلائق في حوائجهم ومسائلهم، تصمد إليه أي رجعت الخلائق جميعها في سؤالهم إلى الله عز وجل، وهو السيد الذي كمل سؤدده، وهو الشريف الذي كمل شرفه، وهو العظيم الذي كمل في عظمته. كل هذا بمعنى الصمد أي الذي صمدت له الخلائق رجعت إليه لأنه السيد العظيم الشريف. كل هذا يعني يدخل في معاني. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: صف لنا ربك، قال: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. أصل القصة صحيحة إلا أنه صف لنا فيها ضعف. قوله ليس له صاحبة ولا ولد أي هو المنزه عن الزوجة وعن الأولاد. لماذا؟ لأن هذا نقص احتياج، فهو منزه عن هذا النقص. جل عن المثيل أي تقدس، جل بمعنى تقدس عن أن يكون له مثيل، والمثيل أن يكون له مثل في ذاته وفي أسمائه وفي صفاته. تقدس الله وتنزه أن يكون له من يكون شبيها له في أسمائه وفي صفاته وألوهيته وفي ربوبيته. قال: لا شبيه أي لا يشبه أحدا من خلقه، ولا عديل أي لا مثل له. عديل أي بمعنى العدل، وهو المثيل، هذا الشيء لما يقال لك اعدل أي ساوي، أي لا مثل ولا مكافئ ولا مساو، لا مثل ولا مكافئ ولا مساو. والعديل هو الذي يعادلك في المحمل في جميع محامله، فلان عديلي تقول أيضا، أي شاركني في، وهذه لها أصل في لغة العرب. السميع أي الذي وسع سمعه جميع المسموعات. البصير الذي وسع بصره جميع المبصرات. العليم أي الذي أحاط بجميع الأشياء من كليات وجزئيات. الخبير أي خبير بكل ما يعلمه ويكسبونه من حسن وقبيح. المنيع أي هو العزيز الذي لا يغلب. المنيع وليس اسما من أسماء الله، ولكن يخبر عن الله، ولم يرد في ذلك نص أنه اسم من أسماء الله، فالظاهر أن المؤلف قصد الصفة، وهو بمعنى العزيز، بمعنى العزيز المنيع، أي الذي له المنعة، عزة يستطيع فيها أن لا يغلب. الرفيع أي العال بذاته وأسمائه وصفاته، وليس اسما من أسماء الله، إنما يخبر عن الله. فالمنيع والرفيع ليس اسما من أسماء الله، إنما يخبر به عن الله جل في علاه. فالمقصود أن كلام المؤلف هنا يتنزل على ماذا؟ على أنه أخبر، وإلا فليس هو اسم من أسماء الله تبارك وتعالى. واضح الآن كلام المؤلف؟ طيب، نذكر أحكاما في مسائل الاعتقاد. أولا، معتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات. ما هو معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات؟ المؤلف الآن بدأ ذكر لنا مجمل مختصر في باب الأسماء والصفات. هذا الإجمال لم يذكر فيه تفصيلا، لكن نحن سنذكر معتقد أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والصفات، وما هي الأسس التي أقامها أو أقيمت على هذا المعتقد. أولا، معتقد أهل السنة والجماعة، ما هو معتقد أهل السنة والجماعة؟ الجواب أنهم يثبتون لله، يسمون الله بما سمى به نفسه أو سماه رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يزيدون على ذلك. يسمونه بما سمى نفسه وبما سماه النبي عليه الصلاة والسلام، لا يزيدون على ذلك ولا ينقصون. هذا من معتقد أهل السنة والجماعة. الأمر الثاني، أنهم يثبتون لله عز وجل ويصفونه بما وصف به نفسه وبما وصفه أيضا به رسوله عليه الصلاة والسلام، لا يزيدون ولا ينقصون، لا يزيدون ولا ينقصون، ولا يعطلون، ولا يكيفون، ولا يمثلون، ولا يحرفون. إذا أثبتوا يجتنبون كل هذه الأمور. ثالثا، أنهم ينفون عنه ما نفاه في كتابه وفي سنة نبيه عليه الصلاة والسلام. كل ما نفاه عن نفسه ينفونه، وما نفاه عنه رسوله عليه الصلاة والسلام ينفونه عنه. واضح الآن؟ هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. طيب، ما هو الأسس الذي أقام عليه هذا المعتقد؟ لماذا هذا المعتقد؟ ما هي الأسس الذي أقام عليها؟ الأسس الذي أقام عليها ثلاثة أمور هذا المعتقد. الأسس الأول والأساس الأول هو أنهم يقولون الإيمان بما وردت به النصوص القرآن والسنة الصحيحة من أسماء الله وصفاته إثباتا ونفيا، أي أننا نؤمن بكل ما جاء في القرآن والسنة فيه إثبات أو نفي، يجب علينا أن نؤمن بذلك. واضح الآن؟ هذا الأسس الأول. الأساس الثاني، أنهم ينزهون الله عز وجل أن يشابه المخلوق بأي وجه من وجوه في صفاته، أي هذه الصفات لا تشابه صفات المخلوق بأي وجه من وجوه صفاته، ينزهون ذلك الله، ينزهون الله عن ذلك. ثالثا، قطع الطمع في إدراك الكيفية، لا يجوز لهم أن يخوضوا في كيفية هذه الصفات، فلذلك قطعوا هذا الشيء في علم الكيفية. ولذلك قال الإمام مالك والكيف مجهول. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، يعني كيفية مجهولة. وأيضا آمنوا بالجنة والنار وهي لم ترى ولم تشاهد ولم يخطر على قلب بشر، فآمنا، فلذلك لا يخوض، فلذلك لا يمنعون من الخوض في معرفة الكيفية. واضح الآن؟ هذه الأسس التي قام عليها مذهب أهل السنة والجماعة في معتقدهم. من الذي خالفهم؟ المعطلة من الجهمية والمعتزلة. ما هي الأسس التي أقاموا عليها؟ أقاموا عليها أولا العقل، ثانيا النظر، ثالثا التنزيه. ما هو أسهم أو أساسهم الذي أقاموا على معتقدهم؟ ما هو معتقدهم؟ نفي جميع الأسماء والصفات. وبعضهم يقول الأسماء نثبتها وننفي الصفات. انظر الآن تنزيه الله عز وجل عن ذلك. ما هو التنزيه عندهم؟ قالوا وكل نص أوهم التشبيه أول أو فوض ورم تنزيها. أي أول، أي نص أوهم فيه تشبيه للمخلوق يجب عليك أن تؤوله، يجب عليك أن تؤول. لماذا؟ قصدوا بذلك التنزيه. ولذلك قال صاحبهم، صاحب الجوهرة الذي يسمى بمتن السنوسية الكبرى، جوهرة التوحيد، يقول وكل نص أوهم التشبيه ماذا أفعل؟ أوله أو فوضه. أول، ائت بأي معنى متأول أو فوض. لماذا؟ رم بذلك تنزيها، أي تقصد بذلك أنك تنزه الله عز وجل. واضح الآن؟ ويقولون أن أساس معرفة أسماء الله وصفاته العقل، فكل ما خالف العقل خالفناه، فيقدمون العقل على معرفة وإثبات الأسماء والصفات. طيب نقول لهم على أي عقل؟ عقلك أم عقل هذا أم عقل هذا أم عقل هذا؟ أي عقل نرجع إليه إذا تقولون أن العقل هو المحكم الأول في إثبات